أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، وقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، فالطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الأذان اللي يأذن الأذان الله أكبر، ما ينفعش أكبر أكبر، يبقى طبول. كلمة أكبر معناها طبول، يمكن يقول ربنا الله طبول. ما ينفعش أكبر أكبر، هي بقى مفتوحة. الألف جت منين؟ أكبر ما ينفعش، ولا أكبر ما أكبر أكبر ما ينفعش أكبر. ويسمع واحد يعلم مرة واثنين ثلاثة وهو بيأذن يقول أكبر، ما ينفعش أكبر أكبر، غلط غلط غلط، لأنها جمع كبر، وكبر معناها طابل، ما تنفعش. وبعدين أنا ساعات بشوف الناس يقعد بيت اللهم صل على محمد. قول الله عز وجل فإن توليتم، من اللي بيتكلم كده على لسان من القرآن يتكلم؟ ابن نوح. حد فاكر كلام امبارح؟ أستاذ كامل كنت معانا امبارح؟ بالله سلام، كل سلام طيب. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. ملخص الكلام ده، سيدنا نوح عاش 1000 سنة إلا 50 عاما في قومه، يدعوهم إلى توحيد الله ولا عبادة الله ولا ترك عبادة الأصنام، مش عايزين يستجيبوا، ولا زالوا مصرين على إعلان الحرب على نوح. فقال لهم والله إن كانت المسافة طولت أعمل اللي أنت عايزين، عايزك تقتلوني، تتأمروا علي، تضربوني، تعمل اللي تعملون أتعملوه، شد حيلكم والعمل انتوا اعملوا انت عايزين، ولا اوصلوا الي باللي تقدر عليه، انا معتمد على واحد ولن اغلب وسينصرني عليكم. ده ملخص ما قيل. فان توليتم برضو ان استمريتم واصررتم على ما انتم فيه من الاعتراض والكفر والشرك، لان هم متولين طبيعي، لان التولي معناها ايه؟ معناها ترك اللي بيتكلم ويسيبه يمشي. تولى معناه تركه ومضى، لأنه كان مقبل رجع، بهذا هو التولي. فهم بيقول لهم إذ فإن توليتم، يعني إن أصررتم على ما أنتم فيه من الإعراض والاعتراض، فما سألتكم عليه من أجل. يعني إيه الكلام ده؟ فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر. أولا ما سألتكم من أجر أو ما ورد على جميع الألسنة لا أسألكم عليه أجرا، معناها أننا أدعوكم إلى الخير وإلى الحق وإلى عبادة الله ولا أطلب منكم شيئا، وبالتالي لا يثقل عليكم ذلك في أن تستجيبوا. لو أنا عايز منكم أجرة بتقولوا يعني إيه قلت علينا بكرة، لو أنا عايز أجرة يقولوا إيه قلت علينا بكرة، لأنه خايفين يدفع فلوس، فالأمر يبقى ثقيل على النفس لما يكون فيها غرامة يبقى ثقيل. طب ده هم بالله أطلب منهم أجرا، إذا الأمر ليس فيه ثقل يبقى كان طبيعي أنهم يستجيبوا. في أول حاجة فما سألتكم عليه من أجر، معناها الأمر خفيف ومهيئ وأنا أجري على واحد كريم قوي غني قدير سبحانه وتعالى جل شأنه. ثانيا فما سألتكم عليه من أجر، يعني إن لم تستجيبوا فأنا مش أخسر حاجة، لأن المتكلم بالحق كسبان كسبان، والذي يدعو للحق كسبان كسبان. كونه يتعرض للهوان، يتعرض للضرب، يتعرض للطرد، يتعرض للذل، يتعرض للقتل، كل هذا ليس خسارة، هو رابح رابح، لأنه نفذ ما أمره الله به. فما سألتكم عليه من أجر بمعنى فلست خاسرا، إنما الخسارة عليكم منه، لأن لو كان هو منتظر أجرة وهم مش هيستجيبوا ليه، ولو كانت الأجرة على قد الاستجابة، لو كان ربنا يحاسب الرسل سبحان الله العظيم بحمده على عدد الرؤوس اللي تؤمن كان يبقى نوح أكثر واحد خسران 950 سنة وما آمن معه إلا قليل، لكن ربنا بيعطي الأجر على قدر المجاهدة وعلى قدر ما يبذل من جهد. يعني إني دعوتهم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت يعني عمل ما يستطيع من جهد، بدل كل ما عنده من جهد 950 سنة مجتهد وينتقل من مكان لمكان ويدعو الناس كلهم لا يستجيبوا، هو عمل اللي عليه. وما أرسلنا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الرسل يبعثون ليبشروا الناس المؤمنين بالجنة وينذروا الناس المشركين بالعذاب والعقاب وجهنم، هم شغلتهم البلاغ، كل رسول ليس عليه إلا البلاغ وأجره على الله. يجب إذن هو لن يخسر شيئا إن تولى هؤلاء أو أعرض هؤلاء. وبعدين خلي بالك أيضا لما تتأمل في أحوال الناس، بتاع فريد الحمراء الترنج أحمر، الترنج الأحمر يا ينظر ما تقول ليش حاجة، هو مش هيستفيد منك حاجة إن شاء الله، يعني إن شاء الله مش هيستفيد منك حاجة، يلا لما ينتبه هنا يستفيد بإذن الله تعالى إن شاء الله. ثم إنها أحيانا لما تلاقي واحد مثلا بيدعو دعوة سنة واثنين وثلاثة وما حدش مستجيب ليه، تلاقي ناس تشمس فيه، هو أهل الضلال كده، يقول لك شوف هتاعد نفسي رايح جاي على إيه مش عارف. فهو يقرر قاعدة الكلام ده لا يعنيني في شيء، ولذلك إن أنت إلا نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وصفة الأنبياء نذير وبشير، مبشرون ومنذرون، إلا مبشرين ومنذرين دي وظيفتهم. فلما واحد يطلع حاقد ولا شامت يقول لك آخرتها إلا أخذوه، يعني إلا أخذه النبي ده عمل إيه، يعني أهو ضرب وشتم وتهزأ وسخروا منه، وقال على الساحر وقال على المجنون وقال على بعد ما كان النبي بيجي نجار بيعمل سفينة عشان يركب فيها، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال بيجي نجار يعمل سفينة يمشيها على الجبل، يمشيها على الرمل على الحجر على الزلط، سفينة فيها مجنون، كل هذا وهو يصبر ويستمر في دعوته. ولذلك لما يعني يوجه الكلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأول أولو العزم نوح الله يرحم واحد، الله يرحم جميع، كان واحد إمام مسجد، يعني فيه الجماعة المشايخ لهم عيد وعادات، إمام مسجد يعني متخرج حديث أو يعني لكم سنة كده ويشتغل، تو واحد قارئ القرآن كبير سن وقاعد جنبه قال لي يا مولانا مين أولي العزم؟ فقال له نوح، قال له أبونا آدم، قال لي يا راجل لما ربنا قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فلم نجد له عزما، يبقى فنسي ولم نجد له عزما، يبقى تقول له عزم؟ لأن ده قارئ القرآن والثاني إمام لسه متخرج ما عرفش حاجة، فآدم مش متبع أولي العزم ولم نجد له عزما، إنما أول أولي العزم مين؟ روح خلي بالك واحد لما قاعد تلقى الشيخ تبع يقرأ كده ويتكلموا مع بعض، يبقى الواحد قاعد متلذذ منسجم، لو ده بيتكلم وده يرد عليه بس بيرد بإيه؟ بهدوء وبعلم في نفس الوقت، في نفس الوقت. فأول واحد نوح نقول له عزم، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح من قبل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بدل أولي العزم نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أولي العزم. أولي العزم اللي هم يعني جاهدوا جهادا مريرا في دعوتهم، جاهدوا جهادا مريرا في دعوتهم. فربما يطلع واحد شامت يقول لك أهنوه عمال 950 سنة ولا حاجة ويتريق عليه، هنا اليقين اللي موجود في قلب نوح والرد اللي يرد عليه معناها لا أسألكم عليه أجرا ولا يهمنها، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله، يعني حتى لو سخر الساخرون فالأجر ثابت إن شاء الله، الأجر ثابت إن شاء الله، إن أجري إلا على الله، والأجر على الله مضمون وموثوق فيه، لأن ربنا وعده لا يخلف، لا يخلف وعده، واللي بيخلف وعده بيخلف وعد اللي يا مش قادر عليه يا كاذب يا عجز عنه، كان ناوي وما قدرش ينفذ، يا فقير مش قادر يدي. يعني انت لما تقول اني نجحت ان شاء الله اجيب لك ايه فسبه، اديك قلتها وخلاص كلمه وطلعت منك، والواد نجح في الثانوي بكام الفسبه؟ قال لك ب8000. طب يا ولد معلش استنى لما تيجي الدميره، يبقى خلف الوعد ليه؟ مش قادر، لما تيجي الدميره لما تيجي الفلوس يبقى عشان مش قادر ينفذ، يبقى عشان لفقره ولعجزه. طيب جات الدميره، البت جالها خطيب، البت اولى ولا الفسبه اولى؟ يفكر البت اولى، يبقى غير رايه ليه؟ لانه ما كانش عارف ان البت هيجي لها خطيب، لكن ربنا يخفى عليه شيء؟ لا يخفاش عليه شيء. يبقى ممكن الضعيف يخلف الوعد لانه ما كانش عارف اللي هيحصل ايه؟ هيجد في الامور ايه؟ واحد عيان خد 2000 جنيه والبت هتتجوز في السكر عاوزه 20,000 جنيه، فتتغير الامور لان الانسان علمه قاصر، لكن الله قادر، واسع كل شيء رحمة وعلما، لا يعجزه شيء، قوي سبحانه وتعالى، غني، يبقى لا يخلف وعده. والمؤمن والأنبياء من أول الناس إيمانا وثقة في وعد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إن أجر إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، أمرت أن أكون من المسلمين معناها إصرار وثبات على ما هو فيه، لأنه أمر أن يكون من المسلمين من أول ما من أول ما تولد وهو في ظهر آدم، اشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، زي ما قلنا امبارح وهو في ظهر آدم ربنا خذ العهد على جميع الخلق وهم ذر في ظهر آدم، لأن احنا كلنا كنا في ظهر آدم ولا ما حصلش؟ حصل. ولذلك كل الناس الموجودة على الأرض دلوقتي فيها صفات من صفات أبيهم آدم، كل واحد فينا فيه صفة من صفات آدم، ربنا خلق آدم على هيئة بحيث توزع منه الصفات الوراثية على كل ذريته، فيهم الهندسة اللي يحب المستقيمات ويشتغل مهندس، وفيهم الشاعر اللي يشتغل بالعاطفة والحنان والرقة، وفيهم الطبيب اللي الماهر اللي ينجح في طب، وفيهم المعلم، وفيهم الفلاح الزارع، وفيهم النجار، وفيهم الحداد، كل هذه الصفات المكتسبات كانت موجودة في آدم ووزعت على ذرية آدم بقدرة الله، احنا كنا في ظهر آدم في عالم الذر، لأننا في قدر الله سنولد من ذريته. ربنا خذ العهد على جميع الذرية أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. فنوح مسلم منذ أن ولد، ونوح مسلم ساعة ما بعث كان مسلما، وأمرت أن أكون من المسلمين، يعني هذا الأمر ثابت لن يتغير، فأنا لن أميل ولن أحيد عما أدعوكم إليه، وهي الإسلام لله رب العالمين. من المسلمين يسلم قلبه لله ويسلم وجهه لله، مسلم بقلبه أي يسلم الأمر لله فيستجيب لله في كل ما أمر. ده معنى الإسلام، أو بعض ما يفهم من كلمة مسلم يعني يسلم نفسه ووجهه وقلبه لله، فلا يحد يمينا ولا شمال. فأمرت أن أكون من المسلمين، وده بيقطع عشم المشركين، يقطع العشم في المشركين. إن إيه؟ يمكن واحد يقول لك يمكن نوح يميل لنا شوية، لا كده بيقطع عليهم طريق، معناها لا أمل إلا في أني أنا موحد، فإن ضللتم على شرككم فأنتم لكم دينكم ولي دين. طيب فكذبوا كل الدرس دي والكلام ده كله، ومش عارف مش نافع معاهم، مش نافع مع كل الدرس. لما قال واحد، كنا في حلقه كده زمان في ابو خالد، وبعدين جاء واحد ضيف قال لي انا عاوز اخذ فكره عن الاحكام، وانا عارف انه بيحفظ القران وجرب يحكم وعاوز ياخذ فكره عن الاحكام، فلخصت له في حلقه خلال ربع ساعه الاحكام، عندنا باب بيقول كذا وباب بيقول كذا وبيقول كذا وبيقول كذا، وعشان بس افتح له الابواب وخليه يشعر هو بيقرأ القرآن إن هو ممكن يكون عند الغلطة واثنين وثلاثة وخمسة وعشر تلاتة. لو قل لي فيه أحكام بتقول كذا وكذا وكذا لخصها لك، وبعدين احنا خارجين من الجامعة قال لي كل النجم يا جدي أنا ما استفادش بها. قلت ما أنا عارف لك مش هتستفيد، لكن تعرف إن فيه أحكام اسمها كذا وكذا وكذا، هذيك عارف. فكل الكلام ده مش سيدنا نوح ومش نافع معاهم برضه، يعني عايزين يقول نفس الكلمة هم. أما يعني يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا، وده قال لي أنت نجنجة، وده هم قال إيه يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين، يعني هات العذاب نزل علينا العذاب اللي أنت عايز، اخربها زي ما أنت عايز، دربك حالك زي ما أنت عايز، شوف الضلال والكفر يوصل لدرجة إيش اللي معاه تعمل. ده دي القصة بتاعتي هنا. قال فكذبوه فنجينا، دي هنا اختصر القصة، يعني الكهوة والبوق. فكذبوه يعني أصروا على تكذيبهم، هم مكذبين من الأول، هم مكذبين أصروا على تكذيبهم فنجينا ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. تنظر كيف كان عاقبة المنذرين. العلماء لما يقول لك خلي بالك في القرآن قد نصلي على سيد ولد عدنان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أي لفظ يتقدم في القرآن يبقى تقديمه له مغزى ومعنى. ليه بدأ قال فكذبوه فنجينا، هم فكذبوه دي القصة هم يعني غلبوه، كانوا يقول فكذبوه فأهلكناهم، وقالت في مواقف ثانية فأهلكناهم على طول الكلمة، هنا قال لك فكذبوه فنجينا، يعني رغم ضعفه وقلة عدد من معه لكن الله بقوته وعزته وغناه نصره فنجاه، رغم هو قليل العدد اللي معه قليلين هو ضعيف فنجينا. وفي نفس الوقت يفهم منها النبي عليه الصلاة والسلام محمد اللي بيقرأ القرآن أنه سينتصر، وتفهم القلة القليلة اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وسورة يونس مكية نزلت في مكة، يعني المسلمين كانوا قليلين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يفهموا أنهم سينجون إن شاء الله وسينتصرون على أعداء الله. وسمعنا أول معركة في خطبة الجمعة اللي فاكر، يعني اللي فاكر الجمعة كان فيه، اللهم صل على سيدنا محمد. فكذبوه سورة الأنفال هي غزوة بدر، يعني فكذبوه على كراك أنت طبعا بدي سهلة قلت ما ليس تعفير أتجاوز؟ أدرك أن أديك جائزة من غير حاجة، يلا خذ يلا، وانت هذا النور قاعدة غيرك يا مسلم، واللي معاك يعني بس انت برضه ايه انت شوية شقة يعني، يلا طيب. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على ده الفلفل بتاع المجلس وهو يحب الشطه واحنا نحب ونحب اللي فلفل القعدة اللهم صل على محمد. فقال لك تقديم كلمة فنجيناه وتأخير أهلكنا أغرقنا للآخر خالص، لأن هنا المطلوب هنا أولا مواساة النبي صلى الله عليه وسلم وبث الثقة في قلوب أصحابه أنهم سينتصرون على ضعفهم وقلة عددهم. فنجيناه ومن معه في الفلك، ومن معه وما آمن معه إلا قليل. احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. الفلك تطلق على السفينة الواحدة أو الجمع، الفلك تطلق على سفينة أو مجموعة سفن، هي اسمها الفلك يقال عليها كذا ومعروفة يعني. طيب وجعلناهم خلائف. أنا يعني قلت لكم مرة قبل كده أن الشيخ أبو زهرة عليه رحمة الله محمد أبو زهرة العلماء الأزهر قال لما ربنا يقول نوح هنصنع الفلك بأعيننا ووحينا، طالما صنعت الفلك بعناية الله وبوحي من الله لا تستبعد أنها صنعت على أحدث الطرق، ممكن كنت صنعها بالفحم بالبخار مشاها بأي قوة، طالما على قدرة الله يبقى مشاها بقوة، قد يكون بالمقداف وحمل فيها كثير بس في السيل والبحر والمياه كانت ايه يعني سبحان الله. لما قال اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد يبقى بحار غريقه. يا ترى السفينه اللي تمشي في البحار دي تبقى بقوه، هل المقداف بايده يقدف بها بايده ويمشي، ولا ربنا اداله حاجه قال له اعملها تحركها بقوه تتلائم مع هذا الموج؟ الشيخ أبو زهرة قال لك لا تستبعد عن قدرة الله لأنها صنعت على عين الله وبوحي من الله، لا تستبعد بكان فيها قوة أخرى. فالعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه ذات ألواح ودسر، يعني من الخشب ومن المسامير التي يصنع بها القوارب. طيب فنجيناهم من معه في الفلك وجعلناهم خلائف، وده المهم، وجعلناهم خلائف يعني من هذه الحسنة القليلة التي آمنت مع نوح جاءت ذرية آدم كلها بعد ذلك، لأن ربنا أغرق كل الناس اللي كانوا في الأرض، لم ينجو إلا من المؤمنون وكانوا قلة. من هؤلاء المؤمنين خرجت الذريات إلى أن تقوم الساعة. وجعلناهم خلائف يعني كانوا خميرة البركة وخميرة الخير التي خرجت منها ذريات أولاد آدم إلى أن تقوم الساعة. ثم جعلناهم خلائف يعني كما جاء في آية سبقت في سورة يونس ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءت رسل البينات الليلة وبعدين ولقد أهلكنا القرون لما ظلموا ثم جعلناكم بعد الآية التالية ثم جعلناكم خلائف الأرض من بعدين. يجبحنا الناس المسلمين اللي أمة محمد خلائف من بعد. خلائف يعني إيه؟ يعني يخلفونهم في سياسة الأمور على الأرض، يخلفونهم في وراثة الحضارة، لأن الحضارات اللي فاتت هلكت، الأمم السابقة أهلكها الله. لما ربنا أهلك القرون من قبلنا وجعلنا خلائف من بعدهم يعني نخلفهم في عمارة الأرض وفي قيادتها وفي استثمارها والانتفاع بخيراتها وتولي أمور الحضارات من بعدهم. خلائف تفهم على أنهم خلائف يخلف منهم الذريات، خلائف يقودون حركة عمارة الأرض على أرض الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. خلي بالك من كلام القرآن، وانا دائما اخلي يعني اقول لك ايه تنبه، بس خلي بالك تاخذ شويه الكلام اللي قلناه من الظهر تستمع بانصات وحرص شديد وتتامل في الايات. واغرقنا مره يقول اغرقنا الظالمين، طب اغرقنا قوم نوح صح، هنا قال اغرقنا الذين كذبوا بايات، ليه وصفهم بانهم كذبوا باياتنا؟ عشان تبقى قاعدة على كل من يكذب فيهلك. وصفهم بأنهم كذبوا بآياتنا. لو قال ما قال أهلكنا أغرقنا المجرمين أغرقنا الظالمين أهلكنا الظالمين أهلكنا المسرفين. مرة أهلكنا المسرفين يبقى كل من يسرف ويتعدى حدوده معرض للهلاك. أهلكنا المجرمين كل من يوصف بالإجرام معرض للهلاك. الذين كذبوا بآياتنا وأغرقنا الذين ثم أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أو أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. يبقى كل من يكذب بآيات الله عرضة للهلاك عشان يسمعها الكفار الذين يسمعون هذا القرآن ويوقنوا أنهم معرضون للهلاك من الله في الدنيا والعذاب في الآخرة. شفت القرآن لما بيصف بصفة بيصفهم بأنهم كذبوا بآياتنا وهم مضى زمنهم. عشان المكذب اللي بيسمع القرآن أيام النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر وعيد الله ينتظر نقمة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وقد كان في غزوة بدر قتل منهم 70 وأذلهم الله وأخذت أموالهم سلبت وأسر منهم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنظر ودي قاعدة ثانية وتثبيت ثاني لمن يقرأ القرآن. تنظر كيف كان عاقبة المنذرين. تنظر كيف كان عاقبة المنذرين. ما قالش عاقبة قوم نوح. وصفهم بأنهم ليه المنذرين. أنذرهم نوح. وقلنا كل رسول أرسل إلى قومه بشيرا ونذيرا. فكل أمة فيها بشير وفيها نذير. يبقى الأنبياء كلهم كانوا ينذرون أممهم. فكل من أنذره نبيه ولم يستجب فهو معرض للهلاك. معرض للهلاك. صحيح الهلاك مرة بالغرق ومرة بالصاعقة ومرة بالصيحة ومرة بالأمراض ومرة بالإسراف نفسه. يعني نفس المسرف من الأمم اللي فيها ترف. الكلام ده كان في درس فات يوم الأربعاء. الترف والإسراف نوع من الإجرام والتعدي والبغي يخلي الأمة تهلك منها فيها. يعني إيه والكلام ده بيتعرض ليه تفسير المنار اللي يقرأ تفسير المنار يقول لك أن لله سبحانه وتعالى في, في, في, في, في الأقوام وفي الأمم سنن. الأمة المسرفة هتضيع. مش لازم ربنا ينزل عليها عذاب. طالما أسرفت يبقى فلوسها تخلص. مادام فلوسها خلصت يبقى تتزل. مادام هتتزل هتحتل. مادام هتحتل يبقى خلص مدتها خلص كده لكل أمة أجل. يجي أمة غيرها بقى يجي أمة تاني خلاص. لأن يبقى الإسراف أدى إلى الإيه إلى الهلاك وضياع الأمة. والإسراف سواء في المال أو الإسراف في المعاصي. الأمم اللي يكثر فيها الزنا تقل فيها الذرية. يطلع أولاد زنا كلهم أمراض. تطلع أجيال كلها أمراض. تطلع أجيال لا قيمة لها ولا وزن لها. يبقى الأمة اللي تظهر فيها الفاحشة تتآكل ذاتيا منها فيها. رب مش محتاجني رب ينزل على هذا. والأمم التي يظهر فيها ظلم تتآكل ذاتيا منها فيها ولا تحتاج إلى عذاب من ربه. لأن الظلم يجيب البغضاء والشحناء والبغضاء والشحناء تجيب النكد والنكد يجيب العداوات والعداوات يجيب الحروب والحروب تبيد الأمم. انتهى الموضوع. يبقى قال لك من سنن كونية موجودة في المجتمعات وفي الأمم من ذاتها تهلك إن ظهر فيها الفساد. ولذلك لما تقول في آخر سورة هود فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض وبعدين إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الأول قال الفساد واتبع الذين ظلموا جاب الظلم ما أسرفوا جاب الترف ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين ظلموا أسرفوا مجرمين فساد ظلموا أسرفوا مجرمين وبعدين وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون. يبقى الأصلاح هو اللي يصون الأمم ويحرسها وخلى تبقى قوية وتستمر وتستمر على المدى الحياة. إنما لو ظهر الفساد لو ظهر الترف لو ظهر الإسراف لو ظهر الإجرام